بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد من الله تعالى علينا بالاجتماع مرة أخرى على دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، ليوم الاثنين 22 من جماد الآخرة عام 41 و400 وألف، الموافق 17 من شهر فبراير سنة 2020، مع الدرس 55. قال الناظم رحمه الله في البيت 144: ووصمت لخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. المعنى الإجمالي: تقدم لنا ساداتي في الحصة السابقة أن الإطناب يجيء للتكرير والاعتراض والتكميل، ويدعى الاحتراس، ويجيء للتتميم، ويجيء لإتباع الخاص للعام. ثم قال: وصمة الإخلال، الوصم العيب، أي وصمة الإخلال، أي العيب الذي هو الإخلال. والإخلال مصدر أخل بكذا، إذا ترك شيئا يجب الإتيان به، مثلا يقال: أخل بأدب الوالدين إذا لم يوفهما حقهما. والإخلال هنا يعني فساد المعنى المؤدى بلفظ قل منه، فينشأ عنه قلة في الكلام أوجبت اضطرابا يخل بفهم المراد منه. وقوله في البيت مردود، يعني وصمة عيب الإخلال والتطويل والحشو مردود، كان من حقه أن يقول مردودة، ولكنه قال مردود لأن وصمتا وإن كان مؤنثان أضيف إلى المذكر وهو الإخلال، فأكسب ذلك منه التذكير. يقول ابن مالك: وربما أكسب الثاني نوالا، ثاني ثاني كان لحذف مهلا. قلنا مثال الإخلال قول الحارث ابن حليزات اليشكوري: والعيش في ظلال النوك خير ممن عاش كدا. والنوك الحمق والجهالة، فالشاعر قصد أن العيش الناعم في ظل الحمق خير من العيش الشاق المتعب في ظلال العقل. وقد أشار المتنبي إلى هذا إذ قال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ففي هذا البيت يعني: والعيش في ظلال النوك إخلال، لأن الشاعر لم يفصح في بيته هذا عن مراده إلا بزيادة ألفاظ لا بد منها، كان عليه أن يذكرها. الظلال جمع ظل، ومنه قوله تعالى: إن المتقين في ظلال. ومثل هذا قول عروة بن الوردي: عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم، ومقتلهم عند الوغى كان أعذر. فالشاعر قصد أنهم يقتلون نفوسهم في وقت السلم، لأن وقت السلم لا يناسب القتل، بل هو مثلا يناسب الأمن والراحة والهدوء والاستقرار. ومقتلهم عند الوغى، أي الحربي، كان أعذر، أي قابل للعذر. فهذا يعد إخلالا بالمراد وهو مردود. ومن العيب التطويل، التطويل وهو أن يكون اللفظ زائدا على المعنى المرادي لا لفائدة، واللفظ الزائد غير متعين لا يحتاج إليه، كقول عدي بن زيد لما غدرت الزباء بجديمة الأبرشي قال: وقددت لديم لراهشيه، وألف قولها كذبا ومينا. قددت بمعنى قطعت. الديم الجلد. لراهشيه الراهشان عرقان في باطن الدراع يتدفق الدم منهما عند القطع. والشاهد في قول كذبا ومينا، فقلوا مينا تطويل لأن المينا هو الكذب، فتكرار الكذب وإن بلفظ آخر مرادف له تطويل، ولا حاجة للجمع بينهما. وكذلك الحشو، وهو الزيادة المعينة لا لفائدة، كالندى في قول العشاء ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. الشعوب المنية الموت. فالشاعر في هذا البيت أراد أن يقول لولا فضل الشجاعة والندى، لولا فضل الشجاعة، يقول لا فضل للشجاعة والندى لولا الموت، وهذا مستقيم في الشجاعة، لأن من تيقن الموت ثم أقدم عليه بجرأة وشجاعة عد من الشجعان، والشجاعة وصف ممدوح. ولكن البذل لا يناسب هذا المعنى، لأن المحمود على البذل من يرجو الحياة فينفق، وأما إذا تيقن الموت فلا معنى لبذله وعطائه في تلك الساعة. وهذا يشبه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، إلى آخره. وهذه الأنواع الثلاثة: الإخلال والتطويل والحشو مردودة. واحترز بقوله بوصمة الإخلال عن الحشو غير المفسد للمعنى، كقول زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم ولم سق قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فقول الشاعر قبله يعد مثلا تطويلا غير مفسدين، أو حشوا غير مفسدين. وأعلم علم اليوم ولمس قبله، معلوم أن اللمس قبل اليوم، فقبله لا يفيد المعنى. وكذلك مثله قولك: أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي، على أن هذا مثلا ومثله يفيد التوكيد. إذن هذا مثلا الحشو أو التطويل لا يضر المعنى، وعلى هذا فالكاتب والشاعر عليه أن يجتنب هذه الثلاثة: التطويل والحشو والإخلال، في كتاباته وفي كلامه، وإلا فهناك من يتربص به ويصوب إليه سهام النقد والاعتراض، فعليه أن يلم بهذا الأدب إلماما جيدا ليرضي القراء والمستمعين. والله أعلم وأحكم، والله أسأل الإخلاص في القول والعمل والسر والعلني، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.